أو النصوص الشرعية فقط من الكتاب والإيه والسنة، بل لو وجدت لعالم كلاما مجملا في موضع ثم وجدت له ما يبين هذا المجمل، يبقى تحمل إيه المجمل على المبين. إذا وجدت له كلاما عاما في موطن وخصص هذا بكلام له في موطن آخر، يبقى يحمل العام على الإيه الخاص وهكذا. إذن هذه القواعد التي نتكلم عنها ليست لضبط مسائل الفقه أو نصوص الكتاب والسنة فقط، بل لضبط كل الكلام سواء كان من الكتاب والسنة أو كان من كلام العلماء أو نحو ذلك. يبقى إذا استطعت أن تجمع بين أقوال العلماء، يبقى الجمع أيضا إيه ده واجب مش أول. إذا استطعت أن تجمع بين كلام العلماء فيجب عليك كما يجب في حال الأقوال المختلفة في الكتاب والسنة أو التي ظاهرها التقابل. ولهذا قال في مراق السعود: والجمع واجب ما أمكن. فلما يمكن أن تجمع لابد من الإيه من الجمع، سواء بين النصوص الشرعية أو بين أقوال العلماء رحمهم الله. فقلت هنا يمكن أن يقال لو أمكن إزالة النجاسة بغير الماء لزم ذلك، لكن ده يتوقف على إيه؟ لا، هي نجاسة، نجاسة كلها حاجة واحدة. على القول بأن النجاسة يجوز إزالتها بغير الماء، لأن قلت الجمهور على أن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، لا يقوم غير مقامه إلا بإذن من الشارع. ده كلام من الجمهور. لكن على القول اللي رجحناه في أول شرحنا في هذا الكتاب أن النجاسة تزول إذا أو يزول حكمها بإزالتها، سواء أزيلت بالماء أو بغير الماء، يبقى يمكن أن يصح هذا الإيه الافتراض أو القول. القول الثاني أنه يدخر الماء يتوضأ أولا، وباعتبار أن المتساقط من أعضاء الوضوء اللي هو الماء المستعمل طاهر مطهر، يغسل به الإيه يغسل به النجاسة. لكن هذا ليس معروفا من فعل السلف رحمهم الله تعالى. حجة الجمهور في تقديم إزالة النجاسة واضحة، وهي الجمع بين إزالة النجس بالماء الذي هو أصل في طهارة النجس عندهم عدا الحنفية، وإزالة الحدث بالتيمم وهو طهارة أيضا عند فقد الماء، وقد فقد في عمل مشروع. يعني في فارق بين واحد يكون عنده ماء ويهدره بدون مبرر ثم يقول أنا لا أجد الماء فأتيمم، وواحد استعمله في عمل مشروع وهو إزالة الإيه النجاسة. نعم. والقول الآخر حجته أن طهارة الحدث أولى من طهارة النجس لأمور. طهارة الحدث تقدم على طهارة النجس. ليه؟ واحد، أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة بلا خلاف. في خلاف بين العلماء في هذه المسألة، الكل مجمع على أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة، بخلاف إزالة النجاسة فإنه مختلف فيها، هل هي شرط أم واجب أم مستحب؟ حد قال بأن إزالة النجاسة مستحبة؟ أما أنا هقولها كنا إزاي يعني؟ وقالوا يقول هو واثق أو يقول لا يعني أي المالكية، المالكية يقولون إن إزالة النجاسة مستحب فقط. نعم. الثاني، وطبعا الجمهور على إنها شرط، وأبو محمد بن حزم رحمه الله ومن سار على ضربه يقول بأنه إيه واجب، والواجب عندهم لا يفسد العمل ولو تعمد المرء تركه. يعني ممكن واحد يكون عاد ويعلم يقينا أن بدنه عليه نجاس أو ثوبه عليه نجاس ويصلي، يقولون إيه صلاته صحيحة وعليه إثم ترك إزالة النجاس أو تطهير النجاسة. أما الجمهور فيقولون لا تصح صلاة. نعم. يبقى ده الأمر الأول الذي يقدم

يجب أن يستصحب إلى نهايتها. أنت لو غيرت نيتك وأنت بتصلي دخلت الصلاة على إنها إيه؟ نافلة أو فرض، ثم بدلك أن يعني مثلا قمت من النوم ظننت أن خلاص الشمس هتطلع، فبعد ما نويت الفريضة وجدت أن لسه وقت بدري، طب ما أنا أمشي بالترتيب أخرج من الفريضة أو أحول الفريضة ديت لإيه؟ لسنة، ودي ركعتين ودي ركعتين، مش هخسر حاجة. كل ما هنالك أنني هلفت ذهني إلى أن هم يبقوا إيه؟ السنة، ولما خلصوا ما أجيب الفريضة. ينفع؟ أنا بسألك أنت، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن المفروض النية تستصحب إلى النهاية. أنت دخلت بنية تفضل النية دي معاك إلى أن تفرغ من الصلاة. كذلك هنا أنت دخلت بطهارة، المفروض تفضل معاك الطهارة لحد ما إيه؟ ما تخرج. طب ترى ما أبطل الطهارة، يبقى لازم تخرج. لا لحظة، وفي المسألة قول ثالث وهو وجوب الخروج ثم البناء على ما تقدم. يعني افرض مثلا ان وجد الماء بعد ايه ما صلى ركعتين، يخرج يتوضى ويجي يجيب ركعتين من الرباعية او ركعة من الايه من الثلاثية، واحسب ان مستند هذا القول القياس على من خرج منه رعاف وهو في الصلاة، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى، وهو فعل ابن عمر كما في الموطأ عن نافع، وقول علي رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن بلفظ: إذا وجد أحدكم في بطنه رزئا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ما لم يتكلم. وهذا القول على خلاف القياس، فإنه لم يثبت عن الصحابة أو فإن وهذا القول على خلاف القياس، فإن لم يثبت عن الصحابة خلافه فإنا نقول به هنا فقط ولا نتعداه إلى غيره، إذ إنما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ودي قاعدة من قواعد الفقه التي عليها أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني احنا بنقول الآن هو اللي ثابت عن ابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنه في مسألة ان واحد خرج من أنفه دم أو استقى، فلا يخرج ويرجع ليه؟ باعتبار ان لا هذا ناقض ولا هذا ايه ناقض، يعني وضوءه أصلا ما تنقضش، بالضبط كما لو وجد على ثوبه نجاسة. قالوا ولا يمكن أن يخلع ثوبه وهو في الصلاة، يخرج أو يتنحى جانبا يخلع ثوبه ويرجع إيه يكمل، باعتبار أن وضوءه أصلا ما تنقضش. وإذا قلنا أن القيء والرعاف غير ناقض، يبقى خلاص هذا لم ينقض وضوءه ليقال أنه يبدأ من الإيه من الأول. لكن إحنا بنتكلم الآن في مسألة معها نقض الإيه نقض الوضوء أو نقض التيمم، به نقض التيمم فهذا لا يقاس على ذلك، لأن ده يعتبر رخصة، والأصل في الرخصة ألا نتعدى بها موطنها الذي شرعت فيه. ليه؟ على الراجح. ده بقول هو قول الصحابة. قلت إذا لم يثبت خلافه فنحن نسلم، احنا نقول أنا ولا من اللي يملك أنه يثلف الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لكن لا شك من الفقهاء مخالفين. لكن انا اقول انا مكتوب عندك ايه، وهذا القول على خلاف القياس، فان لم يثبت عن الصحابه خلافه فنحن نسلم به، لان ده قول الصحابه ولا محيص لنا عن قبول قولهم رضي الله تعالى عنهم. يعني زي اللي بيقولوا عليه ايه اللي بيرتجع من المريء ده اسمه ها، لا زي اللي بيقولوا عليه عنده ارتجاع في المريء، دوالي مريء، لا الدوالي حاجة تنتج عن يعني المهم زي يعني احيانا الانسان بتحس ان في حاجة طلعت للزر ورجعت تاني ما خرجتش برضو، اهي زي بقولك كده تقريبا، بس حاجة بتطلع لحد الحلق وترجع تاني ما بتخرجش الحلق بره اصلا. طيب اخر المسألة عشان ايه، واما اذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، فالجمهور على